قالوا حزين وقلت يالله عسى خير. قالوا حزين وقلت يالله عسى خير، يعلم بما في القلب رب العباد. قالوا لما 15 يومي في البير طحت ووالدها يصيح وينادي. يزهم لما ويكرر الصوت تكرير ويقولي وينك يا مظنة فوادي. حزيني واحزنا معه واحزن الغير واحزن كثير الناس علما وكادي. قالوا حزين وقلت يالله عسى خير، يعلم بما في القلب رب العباد. قالوا لما 15 يومي في البير طحت ووالدها يصيح وينادي. حنا نعرف ان المنايا مقادير لكني صار الوضع ما هو بعادي. السالفة فيها تهاون وتقصير، وين العمل بالجد والاجتهادي. قالوا حزين وقلت يالله عسى خير، يعلم بما في القلب رب العباد. قالوا لما 15 يومي في البير طحت ووالدها يصيح وينادي. وش الفوايد بعد دفع الفواتير، يخطي الأكابر والصغار الحصادي. يا ابو لما لولادنا كل تقدير، خلك لحكم الله صبور وهادي. قالوا حزين وقلت يالله عسى خير، يعلم بما في القلب رب العباد. قالوا لما 15 يومي في البير طحت ووالدها يصيح وينادي. الله مبشر صاحب الصبر تبشير، رب عليه بكل حال اعتمادي. الله مبشر صاحب الصبر تبشير، رب عليه بكل حال اعتمادي. قالوا حزين وقلت يالله عسى خير، يعلم بما في القلب رب العباد. قالوا لما 15 يومي في البير طحت ووالدها يصيح وينادي. طحت ووالدها يصيح وينادي. طحت ووالدها يصيح وينادي. طحت ووالدها